بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، وصلنا إلى باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وهو أيها الإخوة الكرام باب عظيم للغاية نحتاج إلى تذكره ومذاكرته ومدارسة مضامينه لحاجتنا الشديدة إلى تقوية الأواصر الإيمانية والأخوة الدينية وتحقيق مقتضياتها. وقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وما من شك أن هذه الأخوة لها مقتضيات ومتطلبات وحقوق، وفي هذه الترجمة يبين المؤلف رحمه الله تعالى شيئا منها. بدأ بذكر الآيات كعادته، فأورد قول الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهاتان الآيتان فيهما تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله. ومن حرمات الله عز وجل حرمات المسلمين وعدم التعرض لأحد منهم بشيء من الأذى، لتحريم الله سبحانه وتعالى ذلك، إن الله حرم الدماء والأموال والأعراض، فهذه حرمات يجب على العبد أن يعظمها باتقاء الوقوع في شيء منها. فتعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله، ومن شعائر الله ما أمر به سبحانه وتعالى، ويدخل في ذلك الحقوق التي أمر الله سبحانه وتعالى بها بين العباد: حقوق الوالدين، حقوق الجيران، حقوق ذوي الرحم، حقوق كبار السن، إلى غير ذلك من الحقوق. فمن عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي أمارة على استقامة القلب ولزومه لتقوى الله سبحانه وتعالى، لأن تقوى الله هي فعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه تبارك وتعالى وزجر. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وخفض الجناح يكون بالتواضع ولين الجانب واللطف في القول والإحسان في المعاملة والبعد عن الفظاظة والقسوة والغلظة، فهذا كله داخل تحت خفض الجناح للمؤمنين. ثم ختم الآيات بقول الله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذه الآية فيها قاعدة جامعة عظيمة في هذا الباب، ألا وهي أن الإحسان إلى الناس ومعاملتهم بالمعاملة الطيبة هو من تحقيق الأخوة والرابطة الدينية، لأن المسلمين كالجسد الواحد، فمن آذى واحدا منهم فكأنما آذاهم، ومن أحسن إلى واحد منهم فكأنما أحسن إليهم أجمعين. وسيأتي الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. هذا الحديث بدأ رحمه الله تعالى به أحاديث هذه الترجمة لأنه حديث عظيم في بيان القوة التي ينبغي أن تكون عليها الأخوة الإيمانية، وأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أي في تحقيق التآلف والتعاون والتآزر على البر والتقوى. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومعلوم أن أجزاء البناء ومكوناته من أسس وجدران ونحو ذلك يشد بعضها بعضا ليبقى البناء متماسكا. وهكذا الشأن في الأخوة الإيمانية، عندما يكون المؤمنون في تآخ وتحاب وتعاون وتآزر، لا شك أن هذا أقوى في تماسكهم وأمكن في ترابطهم، وأيضا بقاء هيبتهم وعزهم وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. ثم أورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. والنبل هو السهام التي يرمى بها، والنصال حديدة الرمح وحديدة السهم. وقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من مر في شيء من المساجد أو الأسواق أو أماكن تجمع الناس وبيده أو يحمل شيئا من النبل، أن يحتاط احتياطا شديدا ألا يعرض أحدا منهم للأذى. ولا يختص هذا بالنبل، بل كل شيء يخشى أن يؤذي فيها الناس، مثل من يدفع مثلا عربية أو مثلا يحمل أشياء فيها جوانب حادة وجارحة، أو مثلا يسير مثلا في سيارته في طريق يكون فيه ناس، لابد أن يمشي برفق شديد جدا لا يؤذي أحدا من الناس. فكل هذا مما يدل على جمال هذا الدين وكماله وعظمته، وأنه يراعي حرمات المسلمين مراعاة دقيقة جدا، وأن لا يتعرض أي منهم لأي شيء من الأذى، بل يحتاط الإنسان ويحترز ويأخذ بالأسباب بحيث أنه لا يعرض أحدا لشيء من الأذى وإن قل. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. هذا الحديث فيه دعوة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى مراعاة حقوق المسلمين والحض على التعاون والتآزر والتكاتف بينهم، وأن تكون المعاملة بينهم باللطف والحسنى والمحبة. وضرب مثلا عظيما يبين ذلك ويوضحه، وهو أن مثل المؤمنين في التراحم وفي التعاطف والتواد والتآخي والتحاب مثل الجسد الواحد. ومعلوم أن الجسد الواحد يألم كله لألم بعضه، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا كان ضرس الإنسان مثلا يؤلمه، أو إصبعه يؤلمه، أو عينه تؤلمه، لا يكون الألم مختصا بها، بل الجسم كله يتداعى، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: تداعى له سائر الجسد. ومعنى تداعى أي استجاب. فالجسم كله يستجيب لهذا الألم ويتأثر بذلك الألم، فيحس المريض أو المشتكي من إصبع أو ضرسه أو عينه أو نحو ذلك، يحس أن جسمه كله يؤلمه لألم بعضه. فهذا فيه أن المسلمين آمالهم واحدة وآلامهم واحدة وأفراحهم واحدة، الذي يفرح الواحد منهم يفرح الجميع، والذي يحزن الواحد منهم يحزن الجميع. هكذا ينبغي أن يكونوا، فإن لم يكونوا كذلك فهذا أمارة ضعف الإيمان ونقص الدين، لأن الإيمان إذا اكتمل كان أهله بهذه الصفة، فإذا ضعف لم تتحقق فيهم مثل هذه المعاني الجليلة الشريفة التي يقتضيها الإيمان. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن ابن قبل قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن من هذا الجانب الذي نتحدث عنه، وهو مراعاة حرمات المسلمين والشفقة عليهم ومعاملتهم بالرحمة، يتناول أيضا الصغار لطفا ورفقا ومعاملة بالحسنى. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا قاعدة جامعة، وهي: من لا يرحم لا يرحم. وأيضا صح عنه: الراحمون يرحمهم الرحمن، فالذي يرحم عباد الله يرحمه الله، والذي لا يرحمهم لا يرحم. وهذا فيه حث عظيم على العناية بالرحمة ومعاملة الناس بالرحمة والرفق واللين، مما يحقق معاني هذه الأخوة بأبهى حلة وأحسن وصف. ثم أورد رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة. متفق عليه. ثم أورد حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. في هذا أن تقبيل الصبيان يعد من الشفقة عليهم والرحمة بهم، وأن الإنسان إذا لم يكن في قلبه رحمة لا تتحقق منه هذه الشفقة، ولا يتحقق منه هذا الإحسان في تجاه الصبيان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة، بمعنى أن من كان في قلبه رحمة فإنه يقبل صبيانه ويلاطفهم ويؤانسهم، بخلاف الفظ الغليظ فإنه لا يقبل صبيانه بل يعاملهم بالرعونة والشدة والقسوة. فإذا من تعظيم الحرمات ومن حقوق المسلمين مراعاة هذا الجانب، ولا سيما نحو الصغار والأطفال الذين هم بحاجة ماسة إلى أن يعاملوا بالرحمة والرفق والحسنى واللطف، مما ينمي فيهم الخلق الفاضل والأدب الرفيع، وينمي فيهم أيضا حب الوالدين وحب الأقارب، بخلاف من يتعامل مع أبنائه وأقربائه الصغار بالشدة أو الفظاظة أو الغلظة، فإنهم ينشؤون على عدم محبته ينشأون على كراهيته، فهذا جانب عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا جامعا في هذا الباب: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وهذا في تنبيه على أن معاملة الإنسان للآخرين بالرحمة يكون مقصده الأساس أن يفوز برحمة الله له، فهي الغنيمة العظمى والربح العظيم. ونكتفي يومنا بهذا القدر، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.